الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وجدنا علما، واجعل ما علمته حجة لنا لا حجة علينا، ومقربا لديك في جنات النعيم. ونسألك العلم النافع والعمل الصالح، آمين. كان الموقف عند صفحة 24 و200، عند قول المصنف رحمه الله لما ذكر الاستنجاء وما يجوز الاستنجاء به وما لا يجوز، ذكر رحمه الله من ذلك أن الروث والعظام وطعام الجن وطعام دوابهم لا يجوز الاستنجاء به للنهي، وأن النهي يقتضي الفساد، لكن لم يأتي دليل من جهة النص، أو من لم يأتي دليل منطوق بالنهي عن طعام الإنس، فما حكمه؟ ولذا المصنف رحمه الله احتاج إلى الاستدلال بالمعنى والقياس، ولذا قال وكذلك الطعام، قال في صفحة 224 والنهي يقتضي الفساد في آخر الصفحة، والنهي يقتضي الفساد، ثم قال وعدم الإجزاء كذلك، وعدم الإجزاء وكذلك الطعام يحرم الاستنجاء به بطريق التنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّن النهي عن الروث والرمة بكونه زاد الجن فزادنا أولى. هذا هو المراد، وهو قول فزادنا أولى لكونه أعظم حرمة. إذن هذا يرجع إلى مفهوم الموافقة، وهو من مباحث القياس. فالمصنف رحمه الله استدل على تحريم الاستنجاء بطعام الإنس، وكذلك بعلف دواب الإنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بطعام الجن، وكذلك علف دواب الجن، وقال لا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم من الجن، وكل روثة علف لدوابه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بأن يجدوا العظم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابهم. فإذا كان نهي عن طعام الجن وأنهم يجدون العظم أوفر ما يكون لحما، ونهى عن استنجاب الروث لأنه يكون علف لدوابهم ويكون كحالته قبل أن يؤكل، وأنه على حالة التمام، فطعام الجن من باب أولى، مطعم الإنس من باب أولى، ورو وعلف دواب الإنس من باب أولى. شو الدليل عليه؟ بطريق التنبيه. إيش معنى التنبيه؟ التنبيه مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب، اسمه التنبيه. إيش معنى؟ لماذا سمي التنبيه؟ قالوا لأن النص نبه عليه، نبه عليه، ما نص عليه لكن نبه عليه. والتنبيه أحيانا يكون التنبيه دلالة من باب الأولى، التنبيه دلالة من باب الأولى، يعني أنه وإن لم ينص عليه لكن نبه عليه وأشار إليه في النص إشارة يفهم منها أنه أولى من المنصوص. وهذا هو مفهوم الموافقة، وهو فحوى الخطاب، وهذا واضح. ولذا دائما نرى في كلام صاحب المغني رحمه الله والشرح يقول ليس داخلا في عموم النص ولا عموم المعنى، ولم يدل عليه المعنى، ولم يدل عليه عموم النص ولا المعنى، لأن الشريعة معاني دلت على المعاني، وهذا دليل بين، يعني كالمقطوع به. طيب، بعدها صفحة 205 نعم 229 229. يقول المصنف رحمه الله: يشترط في الاستنجاء في الاستجمار بالأحجار والتراب والمناديل قال فصل: ويشترط الاستجمار الإنقاء وكمال العدد. ومعنى الإنقاء في الاستجمار إزالة عين النجاسة وبلء عين النجاسة وإزالة عين النجاسة وبللها وبلل النجاسة. إذن لا بد من أمرين: الإنقاء والعداد، بألا نستنجي ولا نستجمر بأقل من 3 أحجار. طيب الماء هل يشترط؟ الماء لا يشترط، يشترط في الماء الإزالة لأنه أبلغ، فالماء يزيل الأثر، يزيل العين والأثر. الحجر، المنديل، التراب يزيل العين لكن الأثر ما يزيل الأثر لأنها نجاسة يابسة، مثل أثر البول على الذكر حينما تمسح بالتراب يكون التراب نشف المحل، نشف المحل. إذن المحل لو أنه أصابه بلل في الحقيقة يكون أصاب محلا فيه نجاسة. من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره أن جعل إزالة أثر النجاسة من البول والغائط بالتراب والأحجار أنه مطهر، لكن ليس كالماء، لا بد من 3 حثيات و3 مسحات مزيلة منقية، فلو لم يكفي 3 تزيد 4 يجب، فإذا زال بالرابعة سنة أن تزيد 5، لكن 3 تجب، هذا بالتراب والمناديل ونحو ذلك. لماذا؟ لأن التراب لا يزيل الأثر إنما يزيل العين، يزيل العين. ولأن النجاسة حينما تزيلها بالتراب في المسحة الأولى يمكن ألا تزيلها تماما، قد يبقى عين لكن تخرج بعد ذلك، تخرج بعد ذلك. ولهذا أمر بثلاثة حثيات من تراب. والشريعة ربما أحيانا يحصل الحكمة لكن يعلقهم شيء، مثل مثلا عدة المطلقة 3، المرأة تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة، لكن مع ذلك لا بد من 3 حيض، وإن علم براءة الرحم بالحيضة لا بد من قرء ثاني وثالث، ليس مجرد استبراء، وإن كان الاستبراء مقصود لكن هنالك أمور أخرى مقصودة، مو مقصودة، ولهذا لا بد من 3 حيض وإن علم استبراء. وفي معاني ذكرها العلم للفرق بين الزوجة وبين الأمة، الأمة تستبرأ يكفي الاستبراء بحيضة، لكن الزوجة لا بد حينما يقع الطلاق فالعدة 3 حيض ولو كانت تستبرأ حيضة. فالمعنى أن هذا المعنى موجود في الشريعة في بعض المحلات وفي بعض الأحكام، فيحتاط له. كذلك أيضا في هذه الإزالة لا بد من 3 مساحات. ولما كان الإزالة بالماء متيقن وأنه يزيل العين والأثر اكتفي بإزالة النجاسة ولو بغسلة واحدة. أما في هذا الموضع لما كان تراب وربما يبقى شيء وقد لا يظهر فلم يعلق على مجرد الإنقاء، لا، علق على معنى وسبب أو علة وهي 3 حثيات. ولو حصل الإنقاء بواحدة وجب أن تزيد 2 وثالثة، وإن حصل الإنقاء ب2 وجب أن تزيد 3، فلا بد. هذا الصواب خلافا لمن قال إنه يكفي الإنقاء، فالمعنى أن هذا يرجع إلى بعض المعاني. ويمكن والله أعلم أن العلة الاستبراء في هذا الموطن، ولأنه ربما المسح بالتراب والمسحتان يظن الإنسان أنه قد نظف المحل، فربما قد يبرز شيء ويظن أن نقى المحل فيحتاج يزيد إلى الثالثة، وخاصة أثر الدبر الذي في الدبر، فلهذا جعلت على هذا العدد كما تقول، هذا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. نعم. ويمكن والله أعلم أيضا أن يقال كما قال بعض العلم إن إزالة النجاسة الماء قطعية، لأنه يزيل الأثر واللزوم، أما الإزالة بالتراب فهي ظاهرة وظنية، ولهذا احتيط لها قاعدة تشير احتياط في مثل هذه المسائل، مثل ما تقدم في الاستبراء، وأنه لا يكفي في باب الطلاق في للزوجة. طيب، الصفحة 42 بعد 200. نعم. يقول: فصل. أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، إلى أن قال: ووجه الأول وهو أنه سنة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه، لكن لفظ البخاري مع كل صلاة، هذا لفظ مسلم، عند هذا لفظ مسلم، والمعنى واحد. يقول المصنف رحمه الله: وذكر حديث أبي داود أنه أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهر وطاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة، لأن بعض العلم يرى أن السواك واجب لقول إسحاق، وقال بإسحاق وداود. ثم ذكر: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. ما وجه صرف قوله أمر بالسواك عند كل صلاة؟ وحديث جيد رواه أبو داود من طريق إسحاق، وقد صرح بالتحديث: أمر بالسواك طاهرا وغير طاهر، أو أمر بالوضوء ثم عليك لما شق عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. ولهذا ذهب إسحاق إلى وجوبه عند الصلاة، وهو قول داود بن علي الظاهري. المصنف رحمه الله استدل يقول: لولا أنا شق على أمتي، فهذا إما أن يكون صارفا لحديث لرواه ابن عمر عن ابن الحنظلية، هذا عند أبي داود أو سهل بن حنظلية، إما أن يكون صرف من الوجوب الاستحباب لقوله لأمرتم بالسواك، فيكون صارفا له من الوجوب الاستحباب، وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، قد يكون الدليل دالا على الوجوب ويأتي دليل آخر يدل على عدم الوجوب، فنصرف النص الدال على الوجوب إلى الاستحباب، لأن ذاك واضح أنه صريح أنه ليس بواجب، وهذا يدل على الوجوب، والأمر يأتي للاستحباب، الأمر يأتي للاستحباب. ولذا فهم أن قوله أمر بالسواك يعني أمر استحباب. وقال: لأمرتهم بالسواك، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. لكن هذا الجواب في الحقيقة فيه نظر، لأن ظاهر النص أنه أمر بالسواك عند كل صلاة أنه أمر وجوب، إن أمر بالوضوء عند كل صلاة، مع أن الأمر بالوضوء عند كل صلاة مشروع وباق ومستحب، فعلى هذا لا فرق بين الوضوء والسواك، مع أن ظاهر الحديث الفرق بين الوضوء والسواك، وما دام الوضوء مأمور به مستحب والسواك مأمور به واستثني من الأمر، دل على أن الأمر الأول للمستحباب والأمر الثاني للوجوب، يحتمل والله أعلم كما قال الشارح، ويحتمل أن يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين، أن يكون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث لا بأس به، لكن إن قيل إنه ضعيف من جهة ابن إسحاق روى هذا الخبر، وابن إسحاق وإن كان من حيث الجملة لا بأس به، لكن قد لا يحتمل أحيانا في بعض الأحكام لأن الأخبار دلت على أن السواك سنة، والنبي قال أكثرت عليك في السواك، قال لولا أنا أشق على أمتي، وعلل السواك مطهرة للفم في أحاديث كثيرة، حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث أبي بكر وحديث أبي هريرة، صريحة في عدم الوجوب. فقد لا يحتمل من ابن إسحاق هذا الخبر، لكن إذا نزع إلى الخصوصية فالأمر يسير في هذا، فيؤخذ بهذا الحكم أو يستفاد القاعدة التي صرف الأمر من الوجوب الاستحباب، وهي قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة، والأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل. أيضا نستفيد قاعدة أخرى من هذا الحكم، وهو أن المشقة تجلب التيسير. إذن عندنا قاعدة أصولية وقاعدة فقهية. قاعدة أصولية ما تقدمت، وصرف الأمر من الوجوب إلى استحباب جمع بين الخبرين، وهذا من مباحث الأمر، من مباحث الأمر. القاعدة الفقهية وهو أن المشقة تجلب التيسير، لقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، يعني أمر إيجاب، لأنه أمر بالسواك عليه الصلاة والسلام، لأن السواك مأمور به، سواك مأمور به، فدل على لأمرتم أي أمر إيجاب. طيب 247، لا إله إلا الله، يقول: فإن استاك مسألة، فإن استاك بأصبعه أو خرقة، فهل يصيب السنة؟ على وجهين: أحدهما لا يصيب السنة، لأنه لا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود، لأمرين: أولا لأنه لا يحصل به الإنقاء، الأمر الثاني أن الأمر بالسواء، أن الأمر جاء بالتسوك بالعود ونحوه، وهذه خرقة أو إصبع، والثاني يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها، وهو الصحيح، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من السواك الأصابع. رواه البيهقي، قال الحافظ محمد عبد الواحد المقدسي: هذا إسناد لا أرى به بأسا. أولا ما يتعلق قوله لا يحصل به الإنقاء، هذا حجة القول الأول، حجة القول الأول، لأن إذا كان لا يحصل به الإنقاء فلا يكون مثل السواك الذي جاء به الأمر والحث، والسنة علقت بالسواك الذي مطهر للفم مرضات للرب، مطهر فم، والنبي عليه كان يستاك بالسواك، ولم ينقل كان يستاك بها أصابع، فلذا لا يشرع التسوك به ولا يحصل، لأنه لا يحصل الإنقاء. الثاني يقول: عقل المعنى، وهو أن المقصود من السواك الإنقاء، والإنقاء طهارة، والقاعدة في باب الطهارة أنها تحصل، إن أمكن تحصيلها جميعا هذا هو الأكمل، ما أمكن يحصل بعضها، لأنها نوع طهارة، مثل تخفيف النجاسة، إذا كان على البدن نجاسة، على الثوب نجاسة، عنده ما لا يكفي لإزالتها كلها، فإنه يستعمل من الماء الموجود، يجب عليه، ولا لأنه إذا أمر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أمر ومعقول التعبد به، فهو مطهرة للفم، ويطيب نكهة الفم ورائحة الفم، وعلى هذا ما يحصل من الإنقاء مأمور به، فهو بعض المأمور، سواء كان واجب أو مستحب، وهذا مستحب، ولهذا قال: ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها، يعني لا يسقط، يعني لا يسقط الميسور بالعجز عن غيره، فإذا تيسر بعض الشيء فإنك تأتي به، وهذا يجري في كل المأمورات. ولذا لو كان الإنسان لا يحسن قراءة جميع الفاتحة يجب عليه يقرأ ما يحسن منها، لو كان إنسان ما يستطيع أن يقوم قائم فإنه يرفع بقدر ما يستطيع، يقول: لا أستطيع أن أقيم صلبي، نقول: ارفع بقدر ما تستطيع، وهكذا. قال وهو الصحيح. حديث أنس هذا يجزئ من السواك الأصابع ضعيف. وقول محمد عبد الواحد رحمه الله الحافظ هذا حافظ كبير، توفي سنة 43 و600، محافظ كبير صاحب المختارة رحمه الله، وهي السنة التي توفي فيها أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح سنة 43 أيضا و600، وهي السنة التي توفي فيها الحافظ بن النجار الحافظ الكبير، توفي في السنة هذه السنة توفي فيها حفاظ كثيرون بن النجار بن الصلاح محمد عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليهم وغيرهم. فقول هذا فيه نظر لأن في سنده ضعف ورجاله يعني من جهة رجاله، وله شاهد عند الطبراني عن عائشة أيضا بإسناد أضعف، فالحديث في هذا ضعيف، ومنها العلم النظر إلى مجموع الطرق فاستدل به. وفي حديث آخر عند أحمد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب، وهو من حيث الجملة لا بأس به، وحسن حديثه ابن الذهبي رحمه الله، وفيه أن علي رضي الله عنه توضأ فلما تمضمض دلك أسنانه بأصبعه، وأخبر بعد ذلك لما فرغ أن النبي عليه الصلاة والسلام تسوك أن توضأ هكذا. والأظهر والله أعلم كما ذكر الشارح لكن لا عمد على هذا الخبر، من جهة أن المضمضة أن الدلك مطلوب، أن الدلك مطلوب وهو نوع من المبالغة في المضمضة، نوع مبالغة المضمضة، هذا في هذا عند الوضوء، لكن في غير الوضوء، في غير الوضوء هل يقال إنه يشرع؟ يظهر والله أعلم أن يقال إن كان المراد الاستياك عند الوضوء فهذا لا بأس به، لا بأس به. أما في غير هذا موضع نظر، وإن تغيرت رائحة فمه فعليه أن يتمضمض، وتطهير الفم بالماء أبلغ، ويدلك يتمضمض ويدلك، أو يستعمل ما يكون أبلغ مثل شيخ هاشم والآن مثل ما يستعمل فرشاة الأسنان هي أيضا من هذا الباب، هي من هذا الباب حين، لكن هذه تتخذ للنظافة عموما، للنظافة عموما. فمن أراد بذلك تطيب الفم ورائحة الفم للقراءة نحو ذلك زيادة مع التسوك فإنه على خير ويؤجر بنية، لكن السنة والأجر المعلق والثواب معلق بالسواك. وبالجملة مسألة تحتاج أيضا إلى تحرير والنظر في هذه الأدلة، لكن ليس القصد في المسألة القصد أن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المعنى معقول، المعنى معقول وهو حصول الإنقاء، هذا المقصود، لأن إذا عقلت العلة فلا مانع من تعدية الحكم إلى صور أخرى لم ينص عليها، قد تكون مساوية قد تكون أولى كما تقدم. قال رحمه الله في صفحة 53 و200 يقول لما ذكر خصال الفطرة وإزالة الشعر، إزالة الشعر سواء شعر العانة شعر الإبط ونحو ذلك، العانة يحلق والإبط ينتف. قال رحمه الله في السطر آخر السطر الثاني وبأي شيء أزاله فلا بأس لأن المقصود إزالته. قيل لأبي عبد الله ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض وإن لم يستقصي؟ قال أرجو أن يجزئ إن شاء الله. قيل ما تقيل له ما تقول في الرجل إذا نتف عانته؟ قال وهل يقوى على هذا أحد؟ وإن اطلى بالنورة فلا بأس به. وهذا نوع مما يزيل الشعر، لكن المقصود من كلام صنف رحمه الله أن إزالة الشعر، إزالة الشعر مطلوبة، وكل ما حصل وكل ما أمكن إزالة الشعر به داخل في عموم المعنى. والنبي قال نتف الإبط، نتف الإبط ونتف الإبط أبلغ، في الإبط أبلغ، لكن في العانة هذا يأتي، العانة الحلق. فإذا وجد مثلا بعض المزيلات الأخرى التي تزيل الشعر بغير طريقة الحلق ويؤمن ضررها فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ومنه النتف، نتف الإبط مثلا بشرط ألا يمنع خروجها، مثل أحيانا بعضهم ينتف مثلا بالليزر ونحو ذلك، أشعة الليزر، لكن بعضها تستأصل البصيلات، هذه ربما ترخي إرخاء شديدا وربما تضر، وهذا يرجع إلى أهل الاختصاص، الشيء الذي لا ضرر فيه يعمل. والنتف أبلغ من الحلق، والمقصود كما قال الشارح الإزالة، لأن المعنى معقول، المعنى معقول. أما نتف الإبط فليس مساويا للحلق بعض النتف، لأن الحلق يقوي المحل ويشده ويصلبه، والنتف يرخيه، وإذا شد الحلق المحل فإنه تنبعث من الرائحة، وخاصة في أيام الصيف. أما نتفه فإنه يرخيه، يرخيه، وإذا أرخاه فإنه تضعف الرائحة ولا تنبعث، ومع تعوده تعود فإنه يصير سهل مباشرة. كان شيخنا الشيخ باز رحمه الله يقول اعتدت نتفه وصار يعني يسير، ولا يحس الواحد ولا يحس يعني بالألم منه، ربما في أول أمر يحس بالألم حينما ينتف، لكن حينما يعتاد نتفه يكون مباشرة يأتي معه بلا شد، ثم أيضا يكون المحل ليس لا يتنبعث من رائحة كما تقدم. صفحة 57 بعد المئتين يقول: فصل. واتخاذ الشعر أفضل من إزالته. قال إسحاق: سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر يعني يربيه، قال: سنة حسنة. هذا من أحمد رحمه، سنة حسنة، هذا إشارة إلى أنه أمر يستحسن، كأنه ليس سنة مستقرة أو سنة ثابتة بمعنى أنها راتبة، لا، إنما أمر مستحسن، ولهذا قال حسنة، إلا في السنة لا يحتاج أن توصف بأنها حسنة، السنة حسنة على كل حال، فأراد أنها طريقة حسنة، وليس المراد أن السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر الله أعلم التي هي قوله أو فعله وما أشبه ذلك من السنن التي من لم يعمل بها يكون خالف السنة، إنما هو أمر حسن لو أمكننا اتخذناه، ولهذا لو كان سنة مستقرة لكان اتخاذه يجتهد فيه، ولا يقال ولو أمكننا اتخذناه، لأنه في الغالب يمكن اتخاذه، لكن لأنه ربما له مؤونة فيحتاج إلى معاناة وتشريح. وقال: كان للنبي جمة، كان للنبي جمة، هذا الحج، ما فيه أن النبي أمر باتخاذ الجمة أو اتخذ الجمة أو أمر بتربية الشعر. وقال في بعض الحديث: إن شعر النبي كان إلى شحمة أذنيه، كان إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت صحيح صحيح البخاري، وكذلك في صحيح مسلم إلى أنصاف أذنيه، وفي الصحيحين من حديث أنس كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام إلى منكبيه، وكذلك حديث البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له شعر يضربون منكبيه. كذلك حديث أنس مثل حديث البراء بن عازب. وجاء في حديث عائشة عند أبي داود الترمذي: كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة، هذا لفظ أبي داود، ولفظ ترمذي: فوق الجمة ودون الوفرة، وجاء شعره إلى منكبيه، وجاء أن له لمة وله جمة، شعره إذا ضرب إلى المنكبين هذا هو الجمة، هو الجمة، إذا كان عند الأذنين هذا هو الوفرة، وإذا نزل عن الأذنين فهو اللمة، يعني ألم ولم يزل، فهو إذا ترك عليه الصلاة والسلام يصل إلى منكبيه إذا كان بعيد العهد من حلقه، وربما كان جمة يعني ثم يحلق عليه الصلاة، وربما كان لمة، كله ورد من النصوص وثابت عليه بحسب الزمن الذي يكون بين حلقه وتربيته، فقد يطول الزمن فيصل إلى منكبيه. وفي بعض الحديث إلى منكبيه هذا في الصحيحين حديث أنس وحديث براء، وروى البراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من ذي اللمة في حلة حمراء أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى منكبيه، متفق عليه. هذا أو الشعر اتخاذه هل هو سنة أو عادة؟ هذا ما وقع في خلاف، لكن ظاهر كلام أهل العلم أو كثير أنه ليس من السنة بل هو من العادة، وهذا هو الأقرب أنه من عادة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الشعر لأنهم كانوا يتخذونه، وكان من دلالة الرجولية والشجاعة، وكانوا في الجاهلية يتخذون الشعر، وربما يكون جدايل، وربما يكون مسرحا غير مجدول، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الشعر على ما كانوا يعملونه لأنهم باب العادات، مثل ما كان يلبس اللباس الذي كانوا يلبسونه. ولهذا يقال من اتخذه ولم يكن موضع ريبة ولم يكن في زمان يتخذ وسيلة إلى أمر محرم فإنه لا بأس، وإن اتخذه ولم يعتني به بتسريحه ولم يكن زمان ريبة فهذا الأولى عدم أخذه. ولهذا قال أحمد لولا المولى اتخذناه، وإن كان الزمان اختلط يتخذه السفهاء ويكون اتخاذه موضع ريبة نحو ذلك فالأولى تركه. وقال قال ابن عبد البر رحمه الله في زمانه أنه لا يتخذه في زماننا إلا السفهاء، وليس طريقة أهل العلم والزهد والعبادة، ولذا يقول إنه لا يتخذ في هذه الحال، ولأنه ليس من السنن التي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا لما يقول الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بخبر واحد أنه أمر بحث عليه، بل قال من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر، ما قال اتخذ الشعر، فمن كان له شعر فإنه يكرمه، وأمر بالترجل ونهى عن الترجل إلا غبا. ثم الشعر إذا رباه في هذه الحالة له مؤونة من جهة العناية به، ومن جهة أيضا أنه إذا صلى لا يشرع أن يجمعه بل يترك شعره ينزل معه ويسجد كما تسجد اليدين كما تسجد الثياب ولهذا نقول الثياب التي هي ستر لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتخذ ثوبا خاصا، بل كان يلبس ما يلبس أهل زمانه من الإزار والرداء والعمامة، وإنما جاء في باب اللباس الحث على هيئة في اللباس أو لغو في اللباس، مثل الأمر بتشميل الثياب وعدم إسبالها لا تحت الكعبين ولا أيضا فوق الرسغ، يعني أن تكون على الرسغ، وكذلك أيضا ألوان الثياب، اتخذوا من ثيابكم البياض، حديث ابن عباس وحديث سمرة بن جندب في لون الثوب وما أشبه ذلك، كذلك الثياب أنه يبدأ باليمين تدخل كمك في اليمين تبدأ بالكم الأيمن قبل الأيسر، كذلك الحذاء تتخذ أي حذاء تلبس أي حذاء لكن تلبس أو تدخل القدم اليمنى قبل اليسرى، وهكذا. إذن جاء في الهيئة والكيفية، في هيئته وكيفيته، وحث على نوع منه. أما الشعر لم يرد فيه شيء منها، ف والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد لبسوا لباسهم ولم يتكلفوا لباس الذي كان يلبسه أهل المدينة، بل لبسوا لباس القوم الذين دخلوا بلادهم. فإذا كان هذا في اللباس فالشعر من باب أولى حينما يكون الإنسان في مكان لا يتخذون الشعر، أو كان اتخاذ الشعر سمة لأهل السفه ونحو ذلك فإنه لا يتخذ، ولم يأتي شيء يدل على أنه سنة وأنه مشروع اتخاذه. بل إن بعض السنن أحيانا التي دلت عليها الأدلة لو كان العمل بها يفضي إلى مفسدة يترك ويكون القول الراجح مرجوح أحيانا. فما بالك بأمر لم يأتي فيه شيء من هذا، إنما هو فعل جبلي، فهو من باب أفعال الجبلة، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب، فليس مله، ليس مله، ليس شريعة يتبع، بل هو من أمور العادات، من أمور العادات. وكانوا كما سبق يتخذون هذا، ولهذا النبي عليه كان ينكر على من يتخذ الشعر ولا يحسن إليه. لما جاءه رجل حديث صحيح وكان شعره متشعثا قال ذباب ذباب، يعني شؤم شؤم. فلما جاء من الغد جاء رجل وكان وافق قول النبي عليه الصلاة والسلام وقال لم أعنك، يعني رجل آخر وكان قد حلق جمته، يعني أنه أنكر عليه كونه لم يسرحها يحسن إليها، وكان النبي له عناية بهذا، عناية عظيمة، حتى هو معتكف كان يدخل رأسه إلى عائشة كما في الصحيحين حتى ترجل رأسه وهي حائل من الكوة، يدخل رأسه من الكوة اللي في الجدار إلى حجرتها رضي الله عنها، فترجل رأسه وهو معتكف مسجد وهي حائل. وعن في النساء بسند صحيح كنت أغسل رأسه. فهذا ليس المقصود هو مجرد ترجيل، المقصود هو تنظه المعتكف واغتسال المعتكف، وأن المعتكف عليه أن يعتني ببدنه ولو كان معتكفا. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، وهو مسألة اتخاذ. ولهذا قال واتخاذ الشعر أفضل من إزالته، لكن هذا على ترجيله والإحسانه، أما كونه أفضل بمعنى أنه مسنون هذا فيه نظر. وكل هذا مأخوذ على وجه لا يكون موضع ريبة. وبعض أهل العلم يرى أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأفعال الجبلية على جهة المحبة يؤجر عليها، وإن كان هو ليس سنة، لكن كونه يحب هذا الشيء الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام يؤجر. لكن لا يقول لغيره يا أخي يسن لك هذا، لا، أنت كونك تحب هذا الشيء الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام تؤجر بمحبتك في قلبك، لا لكونك تحب هذا الطعام أو تحب هذا الطعام، لكن من شدة حبك له أحببت ما يحب. فالأمر يعود إلى محبة قلبية، ثم هو في أمر مباح. ولذا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ذلك الرجل وكان صنع له طعاما وضع فيه شيء من الدباء والقرع، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدباء صحفة، قال أنس فما صنعت طعاما إلا أمرت أن يوضع عليه دباء، فلم تزل تلك أكلتي بعد، يعني حتى لقي الله، يعني هو قال هذا أحبه، أحب هذا. لكن لا يقال إن محبة الدباء من الأمر المشروع والأمر المسنون، لا، كونك تحب الشيء الذي يحبه النبي عليه السلام، كان يحب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنة، كل إنسان يشرب من شنة أو يشرب من إناء آخر، الشنة القربة القديمة، وفيها ووضع الماء فيها فيه مصلحة حتى من ناحية الطب، لأنه لأن القربة بما فيها تتلقى الشوائب وتعلق بها، بخلاف الإناء الصلب فإن الشوائب تنتشر فيه. أما الماء الذي بات في الشنة فإنه يعلق فيها، ومع البيتوتة لا يذهب هنا حتى ولو رفع الشنة أو أفرغ في كأس ونحو ذلك فإنه يبقى فيها. والشنة أيضا فيها مسام، ولهذا ترى الماء يطفح أو البرودة والنداوة تطفح من خارج الشنة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بخير الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه، ولذا كان يخلط الحلو الحار بالبارد، يخلط لا يأكل حارين جميعا ولا باردين جميعا عليه الصلاة والسلام. وهذا أهل الطب يدركونه اليوم ويقولون إنه من أعظم وسائل التداوي بالطعام وهو ألا تأكل حارين فتقوي حرارة بدن والسعرات عليك كما يقولون، ولا باردين فيضعف البدن بل هذا يكسر حرارة. فكان يأكل التمر والقثاء ومثل الخيار طروح نحو ذلك، فالتمر حار والقثاء بارد، فهذا يكسر هذا. والخربز بالرطب أو نوع من الحبحب نحو ذلك فبعضها حار. المقصود أن هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، فمن أحب شيئا من هذه لمحبته عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر من جهة محبته القائمة في قلبه لا من جهة هذا الطعام، إذ محبته جبلية عليه الصلاة والسلام. إلا حينما يقول في هذا الطعام وينص يأتي مثل من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يمسه حديث سعد بن وقاص لم يمسه سم ولا سحر، من اصطبح هذا ورد في الثناء عليه والحث عليه، وإن كان العائدة والفائدة أمر يعود إلى صحة البدن فإن هذا مطلوب. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، فمعنى ذلك أن ما كان سببا لحفظ البدن أمر مطلوب. قال في صفحة 63 بعد 200: فأما النامصة في السطر الخامس من تحت من أسفل الصفحة، فأما النامصة أول السطر فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر وإن حلق الشعر فلا بأس، لأن الخبر ورد في النتف نص عليه أحمد. هذه مسألة وهي مسألة النمص، هل هو خاص بنتف الشعر نتف شعر الحاجب، وهل هو شامل لجميع الوجه أو خاص بالحاجب دون شعر صار الوجه، مسألتان فيها خلاف. لكن الكلام ليس في هذه المسألة، مسألة فيها خلاف كثير لأهل العلم، كلام مسألة النمص. المذهب يقولون النمص من المنماص وهو المنقاش، وهو الذي ينتف به الشعر أو حبل أو خيط رقيق يربط به الشعر ويحكم من أصله فيتل تلا فيه قوة مع رفق، يعني لا يكون ضارا حتى يدمي المحل لكن حتى ينزع الشعر من أصوله فلا يقطعه. فقالوا إن هذا هو النمص، والجمهور قالوا إن النمص بمعنى النتف والنمص بمعنى الحق، كلاهما نمص. والمصنف رحمه الله قال إن الحلق لا بأس به ولم يذكر قولا آخر، وذكر قولا آخر، ولعل في المذهب أيضا قول آخر واختيار آخر. والقول الثاني هو قول الجمهور أن الحلق داخل في النمص، وهذا أظهر، وحتى في اللغة ذكروه ونصوا على أنه يدخل في مسمى الحلق، فهو داخل في عموم اللغة من جهة اللفظ، وداخل في عموم المعنى، وذلك أنه لا فرق في المعنى من جهة النفس ومن جهة الحلق، لأن المعنى التغيير للخلق، ولحديث مسعود المغيرات خلق الله في مسألة التفلج، هذه العلة. لكن ذكر المتفلجات للحسن الحسن، أما هذا فهو ظاهر، فهو ظاهر وهو إزالة الشعر، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وهو أن حلق الشعر للرجل أو المرأة بل في الرجل أشد، يعني حلق نتف جبين الرجل أشد في باب التحريم، لأن النصوص عامة ليست خاصة. لكن لماذا جاء النامصات والمتنمصات؟ لأنهن هن اللاتي يقصدن ذلك جلبا للحسن، بزعم أنه جلب الحسن. وأولا معلوم أن خطاب الشارع إذا خاطب جنسا فإنه خطاب للجنس الآخر، فقد يخاطبه لسبب، من 12 النساء تصدقنا، فهذا خطاب للرجال والنساء. لكن نص عن سقال جاني فإني رأيتكن أكثر نار الحديث، يعني لما قال تكثرن النار وتكثرن العشير أو تكثرن الشكاة نحو ذلك. وهذا المعنى للرجال والنساء، مثل خطاب للرجال خطاب للنساء، لكن قد يخاطب لسبب. وهذا في هذا الخبر أيضا كذلك، ولذا هو في حق الرجال من باب أولى، النهي أو تحريم النمص في حق الرجال أشد منه في حق النساء، لأن حاجة النساء إلى التزين أولى، حاجة النساء إلى التزين أشد من الرجال. فإذا كان في حق النساء يحرم، مع أنه لا زين الزينة فيما خلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكن قصدي أنها تزعم ذلك، فإذا كانت تفعل ذلك بقصد هذا فالرجل الذي يفعله بقصد هذا منهي عنه أشد، لأن الزينة مطلوبة في المرأة دون الرجل، دون الرجل. ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها رواية في ثبوت نظر أنها قالت امرأة اقلعي عنك أو إن استطعت أن تقلعي مقلقيتي لزوجك أو كذا فافعلي، وأزيلي كل ما يرضي زوجك ونحو ذلك. هذه رواية عنها، لكن صواب قول الجمهور وفي ثبوت هذا عنها نظر. ولذا من جهة المعنى فإن الحلق داخل في النمص، داخل في النمص، وإن كان الحلق وإن كان النتف أبلغ، وإن كان النتف أبلغ فالحلق كذلك، هو المعنى التغيير، تغيير الخلقة، تغيير، وهذا موجود في هذا وموجود في هذا. فليس النظر إلى مسألة المبالغة في الأخذ، المسألة منظور فيها إلى تغيير الخلقة. ولذا إذا كان الحاجبان مقرونين أو كان كثين وهذا خارج عن المعتاد جاز لها أن تقصه، أو كان نازل على العينين جاز لها أن تقصه، كذلك الرجل، كذلك الرجل. ولأن هذا في الحقيقة باب التداوي، ولأن المعتاد أن يكون الحاجب على وصف تشابه المرأة في سائر النساء، فإذا خرجت عن المعتاد أو خرج الرجل عن المعتاد كان ملفتا للنظر، ربما يؤذيه ويؤلم نفسه، والشارع ربما راعى ما هو أيسر من هذا من حاجات النفوس التي لا تؤلمها ولا تتضرر لو منعت منها. فالأمر فيما يحصل به تألم، ودلالة المعنى دالة على جوازه من باب أولى أنه يجوز، من ذلك تخفيف الحاجب إذا كان كثيرا خاصة في حق المرأة. فالشأن أن هذا القول وأن حلقه لا بأس بهذا موضع نظر، وإن كان نص عليه أحمد رحمه الله، وينبغي النظر أيضا في نص أحمد هذا، يعني هل هو في سؤال أو الله أعلم، لكن على كل حال الدليل واضح وبين على نعم الضابط. ماذا؟ مسألة التغيير التغيير مثل ما جاء لي يكون فيه تغيير الخلقة من شيء أمر بإبقائه. عندنا الشعور ثلاثة أنواع: شعر مأمور بإبقائه، شعر مأمور بأخذه، وشعر مسكوت عنه. المأمور بإبقائه أخذه تغيير لخلق الله، المأمور بحلقه أو نتفه هذا واضح حكمه إزالته، المسكوت عنه هذا قيل ما سكت عنه فهو عفو، مثل شعر الساقين والصدر ونحو ذلك، فعندما يكثر فلا بأس من إزالته. ولو كان هذا سبب مثلا لصلاح حال الرجل وأهله ونحو ذلك فلا بأس. أيضا كذلك إذا كان الشعر مما لا ينبت عادة، مثل لو نبت له شعر في جبينه في جبهته مثلا، أو المرأة كذلك، نعم مثل ما سبق ذكرت هذا، إذا كان مقرونين فالعادة أنهما ليس مقرونين فلا بأس من إزالة ما بينهما. أما ما يتعلق بالتشقير فالمسألة فيها يعني نظر، لكن ما في دليل على منع التشقير في الحقيقة، لأن التشقير ليست نمصا، وكذلك ليس سوادا، إنما تشقير للحواجب، إنما يمنع التشقير إذا كان يوضع خط من كحل في وسط الحاجب. إذا كانت المرأة كما يصنع بعض النساء تصنع خط من كحل في الوسط، خط دقيق جدا، وهي قد شقرت حواجبها، من يراها يظن أنها نامصة، وهذا وجه. لكن هذا لا يظن، لأنه في الغالب يتبين، من ينظر يعرف أنها ليست نامصة وليست متشبه بالنامصات، غاية الأمر أن التغيير لون. والأصل أن تغيير الشعر بغير السواد لا بأس به، ولا دليل على تخصيص الحواجب يعني لا يجوز تغييره، دلة عامة، إنما جاء النهي عن التغيير بالسواد. كون يغير بالتشقير فلا نقول الحواجب لا يجوز تشقيرها، الأدلة دالة على جواز تغيير الشعر بغير السواد. لكن ربما يقال لو أنه صار في وقت شعار للفاسقات الفاجرات يأتي من جهة التشبه، مثل ما قلنا مسألة تربية الشعر، فإذا كان تربية الشعر اللي هو بعض أهل العلم نما به إلى الأمر المطلوب، وإن كان موضع نظر، فالصبغ الذي هو مباح لو كان شعارا للفاجرات والفاسقات من باب أولى أن ينهى عنه. لكن في حالة وضع خط من كحل في وسط الجب الحاجب، فالذي يراها يتوهم أنها نامصة، يعني يظن أن الشعر الباقي هو هذا الخط، وفي الحقيقة خط كحل أو صبغ ونحو ذلك، ففيه تشبه واضح مبين بالنامصة، فهذا هو موضع النظر وهذا هو الإنهاء، ما سوى ذلك فلا يظهر المنع منه في باب التشقير. نعم، صفحة 310 يقول: هذه المسألة تتعلق بمسألة سابقة، وهو رفع الحدث، وهو أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، وأن من أراد الوضوء فإنه يقصد الطهارة رفع الحدث. لكن يقول هنا في صفحة 12: وإن والطهارة مع ذلك صحت الطهارة، يعني لو أنه نوى التبرد أو نوى ما لا تشرع له الطهارة، أو ما لا تشرع له الطهارة، لو إنسان توضأ بنية التبرد خالصة، هذا لا وضوء له مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب، لكن ما نوى الطهارة الشرعية، نوى التبرد، احتر وعرق فأراد أن يغسل أعضاءه، ما استحضر الطهارة الشرعية، هذا لا يرتفع، لو كان محدث ما يرتفع حدثه. لكن لو نوى الطهارة ونوى معها التبرد مثلا، نوى الطهارة ونوى معها التبرد، في هذه الحالة لا بأس بذلك. فالصحيح أن طهارة الصحيحة، ولا يضر أن ينوي مع الطهارة غيرها من الأمور المباحة. لماذا؟ لأن التبرد حاصل سواء نواه أو لم ينوه. إنسان توضأ بالماء البارد وهو في وقت الحر، نفرض أنه ما نوى إلا الطهارة، ما نوى إلا الطهارة، نوى رفع الحدث وتوضأ بماء بارد في وقت الحر، يحصل تبرد له ولا ما يحصل تبرد له؟ يحصل. لو نوى التبرد ايش غاية الأمر؟ أنه أضاف نية التبرد لأمر حاصل سواء نواه أو لم ينوه. إذن التبرد حاصل سواء نوى أو لم ينوي، فأضاف نية التبرد إلى نية الطهارة لا يضر، إنما نوى أمرا مباحا. وعلى هذا إذا كان المقارن للعبادة أمرا مباحا فإنه لا يضر العبادة في صحته، لكن يؤثر في باب الأجر، ليس مثل من نوى نية خالصة، مثل إنسان نوى الجهاد على كلمة الله ومع ذلك أحب أن يحصل على غنيمة، نية حسنة لا بأس بها. والنبي عليه الصلاة والسلام تمدح بحل الغنائم للأمة، لكن لو نوى نية خالصة لم يشركها بأي شيء من نيات مطلقا وحصل بعد ذلك غنيمة وسهم، هذا أرفع ممن نوى الجهاد في سبيل الله أصلا ثم نوى مع ذلك حصول مال. قال عليه الصلاة والسلام ما من حديث عبد الله العام صحيح مسلم، ما من غاز تغزو فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإن لم يغنموا تم لهم أجرهم، يعني أنهم انتصروا وغنموا. كذلك لو أن إنسان قام يصلي من الليل ونوى أراد الصلاة لله عز وجل، لكن مع ذلك أراد النشاط والرياضة والصلاة، نوى الرياضة والصلاة نية مقارنة لنية الصلاة، هو نوى الصلاة، لكن الذي قواه على الصلاة كونه يستفيد في نشاط بدنه ورياضة بدنه وخفة بدنه ونحو ذلك لا بأس بذلك. وفي حديث يروى في مثل هذا رواه ابن ماجه وسنن ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أيجعك بطنك؟ قال أمش كم درد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمش كم درد، هذه على لغة فارس يعني عليك بالصلاة، أو قال إن الصلاة شفاء، الصلاة شفاء، حديث ضعيف لكن الشان أن العلم ذكروه ولم ينكروه، يعني من جهة اللفظ، أما من جهة السند هو ضعيف. فالصلاة فيها شفاء. كذلك لو أن الإنسان في الحرم يبحث عن إنسان فرآه في المطاف ولحق بالمطاف ودخل بنية الطواف يبحث عنه، أو أخبر إنسان قال رأيت يطوف ودخل يطوف بنية الطواف بنية البحث عن صاحبه لا بأس، لا بأس بذلك يعني. لكن هل يجوز إذا طاف شوط لو لقاه بعد شوطين وثلاثة يجوز يخرج ولا لازم يكمل؟ لو مثلا يبحث عن صاحبه وطاف شوطين ولما كان الشوط الثالث وجده، هل يعني يؤجر بهذين الشيطين يخرج ولا لابد أن يكمل؟ ايش تقولون؟ نعم نعم، هو نوى نيته البحث لكن قال يعني يريد الطواف مع ذلك، نوى الطواف مع ذلك يكمل، لعل بعد الآن إن شاء الله تأملوا هذا الأذان. نعم بارك الله فيكم. نعم الحمد لله رب العالمين. يعني مسألتنا هذه وهو ما إذا نوى البحث كما تقدم والطواف، يعني هو نوى مع بحث عن صاحبه الطواف ثم وجده بعد شوطين وثلاث أشواط. نعم تبين شيء؟ يعني هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم الجمهور على أن الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. يروى عن بعض السلف عبد الله بن الزبير كذلك سفيان الثوري أنه لو طاف شوطين أو ثلاثة أجزأ، لأنه هل هو عبادة وليس عبادة موضع نظر. يروى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه إذا أثقل عليه طلاب الحديث وتعب وهو معه دخل في المطاف حتى يضيع عنهم، دخل في المطاف فإذا طاف شوطين خرج يضيعهم ويمشي رحمه الله، هكذا ذكروا عنه. طيب 311 يعني المسألة هذه اللي سبقت واضحة تقررت يعني، والشاهد فيها وهو هنا أن النية المباح المقارنة لنية العبادة لا ترى، مع قول إنما الأعمال بالنيات، النية حاصلة، فإذا نوى أمر مباح إنما الذي يضر إذا كان المقارن محرما، إذا نوى رياء في صلاته أو سمعة في قراءته أو نحو ذلك هذا هو الذي يضر، أما هذا فلا يضر إلا من جهة أن أجره ليس كأجر من كانت نيته خالصة، من نوى نية خالصة هو أعظم أجر لأنه لم يشركها شيء من أمور مباحة، وهذا يجري في مسائل كثيرة. يقول رحمه المسألة في صفحة 311 فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين. يقول وجملته أنه نوى ما تشرع له الطهارة ولا تشترط كقراءة القرآن والأذان والنوم، أو نوى التجديد ثم بان أنه كان محدثا ففيه روايات، إحداهما لا تصح طهارته لأنه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يتضمنه أشبه ما لو نوى التبرد، والثاني تصح طهارته وهي أصح لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر، ولأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك ينبغي أن يحصل له، ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهو الفضيل الحاصل وفعل ذلك على طهارة. يعني هذا تعليلات في الحقيقة قوية، كلام العلماء متين ومليء. يعني نوى إنسان محدث ونوى ما تسن له الطهارة، نوى أن يقرأ القرآن، توضأ بنية قراءة القرآن عن ظهر غيب عن ظهر قلب ليس مس المصحف، لا هذا تسن له الطهارة، أو نوى الجلوس في المسجد مثلا، أو أراد الأذان فيشرع للمؤذن أن يكون طاهرا ونحو ذلك مما تشرع له الطهارة. في هذه الحالة هو محدث، هل تكفي نيته لهذا الأمر المستحب في رفع حدثه أو لا يكفي؟ يقول إحداهما لا تصح طهارته لأنه لم ينوي رفع الحدث، والأعمال بالنيات، هذا حدث ما نوى رفع إنما نوى أمرا مستحبا وطهارة مستحبة، أشبه ما لو نوى التبرد. في الحقيقة هذا قياس فيه نظر، كيف يقاس؟ يعني العلة الأولى واضحة يعني متوجهة، لكن ربما مصنف سوف يجيب عنها، لكن قول أشبه ما لو نوى التبرد هذا التشبيه فيه نظر، لأن التبرد نية التبرد هذه ليست عبادة، إنسان غسل أعضاءه بنية التبرد هذا ليس من الأمر المأمور به وليس من الأمر المشروع، فكيف يقال من غسل أعضاء الوضوء بنية التبرد مثل من غسل أعضاءه بنية قراءة القرآن عن ظهر قلب بنية الأذان؟ القياس غير مطابق ولا موافق. والثانية تصح طهارته وهي أصح. قال لأنه نوى طهارة شرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان، فكل من تطهر طهارة شرعية فقد حصل له موجبها، والطهارة الشرعية موجبها رفع الحدث، موجبها حصول الأجر لمن تطهر لأمر يشرع الطهارة له، كجلوس المسجد أو الأذان أو قراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور التي يشرع التطهر لها، أو الذكر، أراد أن يذكر الله سبح الله، إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، فينبغي أن تحصل له، ينبغي أن تحصل له للخبر، ولأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث. لو أن إنسان طاهر متطهر على وضوء، طاهر على وضوء بصلاة الظهر، فحضرت صلاة العصر، ألا يشرع له يتطهر طهارة شرعية؟ لا، مأمور بها طهارة شرعية، فهذه الطهارة مأمور بها، فدل على أنها طهارة نافعة ويحصل بها المقصود الشرعي. إذ لو قيل أن هذه الطهارة لا تؤثر على رفع الحدث يقال كذلك لو تطهر وهو متطهر وجودها كعدمها، يقول مصنف لا، ويشرع له يتطهر وهو على وضوء في المواضع التي دلت عليها السنة، مثل الوضوء للصلاة، ولو كان على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة وتوضأ في مواضع أخرى عليه الصلاة والسلام. قال ولأنه وقد نوى ذلك فينبغي أن يحصل له، يعني تحصل الطهارة الشرعية، ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهو مثلا قراءة القرآن ونحوه، نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة، مثل ما تقدم الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة. فهذه كلها تعاليل جيدة تبين المعنى في هذا، وهو أنه لا يشترط استحضار النية في هذا، بل لو كان ناسيا لحدثه، ناسيا لحدثه ونوى هذه الطهارة فإنه يجزي. ثم أيضا عندنا قاعدة، وهو إذا اجتمع يعني فعلان موجبهما واحد فإنه إذا فعل فعلا اكتفي له بأحدهما، إذا فعل فعلا واحدا مثل يعني مثل الطهارة للأذان، الطهارة لقراءة القرآن مثلا ونحو ذلك وعليه حدث، فإن هذه الطهارة تجزأ عن الجميع، تجزأ عن الجميع. ومثل لو أنه اغتسل بنية الجنابة يوم الجمعة، السلام وبركاته، اغتسل بنية الجنابة يوم الجمعة، فإن هذا يجزئ عن غسل يوم الجمعة، يجزئ عن غسل يوم الجمعة، لأنهما غسلان اجتمعا في مثل هذا الموضع أجزأ أحدهما، كذلك في الحدث وكذلك في الوضوء المشروع، إذا فعل أحدهما فإنه يدخل الآخر لأنهما لأن فعلهما من جنس واحد. نعم. لا، بالعبادة، لأنه اعتاده بنية أن ينام على طهارة، وهذا أيضا من المواضع التي يشرع لها الطهارة. لو أنه تطهر لأجل أن ينام على طهر، إنسان محدث محدث ونسي حدثه لكنه معتاد أنه يتوضأ، معتاد أنه يتوضأ وتوضأ بنية أن ينام على طهارة، ثم لما أراد النوم تذكر أنه محدث ولم يستحضر هذه النية، شو نقول؟ يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ يرتفع، الرواية الأخرى لا يرتفع لأنه لم ينوي. الرواية الثانية السلام الشكر أبو خير سيدنا وعبسنا. الرواية الثانية أنه لا يرتفع، والصحيح أنه يرتفع، هذا الصواب لأنه طهارة شرعية. ثم أيضا في الحقيقة ربما يقال من الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دلت سنته على أن هذه المواضع يشرع التطهر لها، يشرع سواء كان الإنسان على وضوء أو كان محدثا، وربما أو كثيرا قد لا يستحضر الإنسان الحدث. هل يقال لا بد أن تستحضر نية الحدث؟ أراد أن يصلي صلاة الظهر، أنت الآن حضرت صلاة العصر، صلاة العصر، وأنت من عادك أنك تتوضأ لكل صلاة، حضرت صلاة العصر وتوضأت بنية تجديد الطهارة، وأنت سائل المسجد تذكرت أنك محدث ولم تنوي حدث، هل نقول يجب أنك ترجع وتعيد الوضوء أو يكفيك وضوء التجديد هذا على التقرير السابق؟ نقول يجزئ فيما يظهر، يجزئ. نعم نعم، لأن الأدلة دلت على ذلك. ثم عمومها فيما يظهر هذا أيضا هذا المعنى يضاف إلى ما ذكر المصنف رحمه الله من جهة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، وسنة هذه الفعلية سنة لأمته. ولذا لو قيل من توضأ تجديدا وكان محدثا ولم يستحضر حدثه أو ناسي حدثه فإنه يجزئ، هذا قول فيه ضعف وفيه أيضا مشقة، يعني الإنسان لابد أن يستحضر الحدث الذي، وهذا قد يغفل عنه، هذا يقع كثير. وكل ما تأملت وجدت أن ما دمت أنك نويت الطهارة الشرعية المشروعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة يحصل موجبها، وهو حصول الطهارة الشرعية في هذا الشيء اللي نويته، وحصول رفع الحدث الحاصل منك وإن كنت لم تذكره، وهذا أظهر مثل ما تقدم. طيب الصفحة اللي بعدها كم صفحة؟ 319 19 نعم، يعني عندي ها 11 أخذناها، هي اللي هي نفس المسألة اللي نعم 11 اللي سبقت قبل شوي هي الأخيرة 19. يقول مسألة: واستصحاب ذكرها أي النية في جميعها، في جميع الطهارة يعني، وإن استصحب حكمها جزاء، يعني أنه يستحب استصحاب ذكر النية في جميع، وإن استصحب حكمها جاز. وجملته أنه يستحب استصحاب ذكر النية إلى آخر طهارته، يعني ينوي رفع الحدث وهذا بهذا الوضوء نحو ذلك، يستحضر بقلبه لتكون أفعاله مقترنة بالنية. فإن استصحب حكمها، إيش معنى استصحاب الحكم؟ يعني أنه ربما يغفل عنها، أن تأتي مثلا معتاد الوضوء تغفل عن النية، لكن تبدأ تمضمض تستنشق، جئت للمغسل تتوضأ، هذه نيتك، لكن ربما عجبت نيتك عن ما استحضرت في قلبك نية الوضوء نية رفع الحدث، لكن أنت قصدت موضع الماء لأجل الوضوء للوضوء. يقول: فإن استصحب حكمها أجزأه، ومعنى استصحاب حكمها ألا ينوي قطعها، نيك ما تنوي قطعها، فإن عجبت عن خاطره لم يؤثر في قطعها، لأن المؤثر هو ماذا؟ هو قطعها، هذا لم يؤثر. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه قاعدة أصولية، وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثل على هذه المسألة وهي الوسخ تحت الأظفار الذي يمنع وصول الماء إلى ما تحته، مع أنه في حكم الظاهر هل هو مؤثر في صحة الطهارة؟ قال بعض العلماء لا تصح طهارته حتى يزيله. وقال ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني في المغني يحتمل أن لا يجب، يعني إزالة الوسخ الذي تحت الأظفار، واستدل بالقاعدة أن هذا الشيء يجب بيانه، لو كان إزالة الوسخ مما يتعين أو هو شرط لصحة طهارة البدن صحة الطهارة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجهه؟ وجهه أنه يقع كثيرا، خاصة أن أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كانوا من الأنصار، أو كان كثير من أصحابه من الأنصار، وهم أصحاب زرع وفلاحة، معلوم أن مثل هذا يعلق بشيء مما يكون تحت الأصابع من العمل والكد والفلاحة والحرفة ونحو ذلك، لا يكاد يخلو منه البدن. فلو كان واجبا ولو كانت إزالته شرطا لبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة تقتضي البيان. ولا شك أن هذا دليل قوي، دليل قوي من هذه القاعدة. ولذا الذين يعملون في البناء ونحو ذلك تحضر الصلاة، ولو قيل له إنه يجب أن تزيل الوسخ لكان في مشقة، وقد يعلق من وسخ ثانية في الوقت الثاني والثالث، هذا فيه مشقة أيضا. ربما يستدل أيضا بهذا، والمشقة تجري بالتيسير، لكن استخراجه من القاعدة أظهر. ويمكن أن يعلل أن تعلل القاعدة الأصولية بالقاعدة الفقهية، بأن يقال إن هذا لا يجب إزالته، ودليله أن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، والحكمة من ذلك أن فيه مشقة، والمشقة تجلب بالتيسير. ومعلوم أن القواعد الفقهية يستفاد منها الحكم بخلاف القواعد الأصولية، فلا يستفاد منها الحكم. فالقواعد الفقهية تبنى على الحكم الشرعية، مثل اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. فهذه القواعد كلها لحكم، والمشقة التسهيل وكذلك لا ضرر ولا ضرار معناهما متقارب، معناهما متقارب، فهما قاعدتان متداخلتان، مشقة تجلب التيسير ولا ضرر ولا ضرار، لكن لا المشقة تجلب التيسير أوسع من مشقة لا ضرر، من قاعدة الضرر يزال. فيمكن أن تعلل أن يعلل المعنى بهذا، والدليل هو ما تقدم. نعم. صفحة 52 بعد 300 يقول: فصل. ويجب مسح الأذنين معه، أي مع الرأس، الضمير يرجع إلى الرأس، لأنهما أي الأذنان أي لأنهما أي الأذنين منه أي من الرأس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وهذا حديث له طرق كثيرة، هي أبي أمامة وغيره. يقول: وروي عن أحمد أنه لا يجب مسحهما، وهو ظاهر المذهب لا يجب مسح الأذنين، إلى أن قال: وظاهر هذا أنه لا يجب هنا، قال: ولا يفهم من إطلاق الرأس اسم الرأس دخول فيه، ولا يشبهان أجزاء الرأس. المقصود أنه قال وأنهما يجب لأنهما منه، نعم لأنهما منه، هذا وجه ذكر هذه المسألة لقوله لأنهما منه، يعني من الرأس. هذا يرجع إلى قاعدة وصول في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، في الغالب أنه يشير إلى قواعد، لأنه قوله لأنه ما منه هذا دليل مستقل يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي أن الأمر بالشيء أمر بجميع أجزائه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرنا الشارع بشيء فيجب أن نأتي به إلا ما لا نستطيعه. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا قال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، هذا صريح. أولا الدليل عندنا أمران، قد يقول قائل ما الدليل هنا؟ أن الله عز وجل أمر برأس بمسح الرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه، مسح رأسه، وقال الأذنان من الرأس. إذن وجوب مسحهما من جهات: الأول أنه داخل في بيانه المجمل، ببيان المجمل، لأن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ما ذكر في الرأس في القرآن، لم يذكر الأذنان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الأذنين كما في حديث الربيع، في حديث ابن عباس وابن عمرو، وكذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، نعم في حديث عبد زيد بن عاصم في مسح الرأس. المقصود أنه مسح عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان للمجمل المجمل الواجب في القرآن، وكل الوضوء كذلك. الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فهما من الرأس لقوله الأذن الرأس، وهو من الرأس لأنه مسحهما، ولأن الله أمر بمسح الرأس، والأمر بمسح الرأس أمر بمسح كل جزء من أجزائه، أمر بمسح كل جزء من أجزائه. لو قلت للإنسان كل هذا الرغيف كان أمرا بأكل جميع أجزاء الرغيف، فلو أكله إلا نصفه لم يمتثل أمرك، لم تقل اقرأ هذا الكتاب فقرأ نصفه لم يمتثل أمرك، لم يمتثل أمرك في باب الأمر. لا يحصل الامتثال حتى يقرأه كله، وهكذا في سائر أوامر، كذلك في أوامر الشريعة هي من هذا الباب. نعم. التي بعدها صفحة 86 و300، يقول رحمه الله في المسح على خمر النساء، يقول في السطر الرابع من أعلى أو وسط السطر الرابع: وفي مسح المرأة على خمارها روايتان، إحداهما يجوز أن تمسح على خمارها، خمار تلبس على رأسها، لأن يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة، والثانية لا يجوز، إلى أن ذكر أنه قول الجمهور، قالوا هو قول نافع والنخعي وحماد والأوزاعي ومالك والشافعي، لأنه ملبوس يختص المرأة أشبه الوقاية، وقاية يعني مثل الطاقية ونحو ذلك، ولا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة، ولا نعلم فيها فيه خلافا لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل. طيب، يقول فيها روايتان بصرف النظر عن صفة الخمار، لكن من حيث الجملة، حيث الجملة فيه خلاف، والمراد ليس الخمار إذا كانت تلبسه على هيئة لبس الرجل، هذا لا يجزئ مسحه بلا خلاف، لو كانت تضع الخمار على رأسها وتدليه من هنا ومن هنا هذا لا يجزئ، لكن لو كانت تضع الخمار على رأسها وتلفه تحت حنكها طوقا أو طوقين ولا تخلعه كما يفعل كثير من النساء، تلفه تحت حناكها وتديره من الناحية الثانية ويغطي جميع رأسها. هذا هو الذي فيه الخلاف. فالخمار المحلول الذي لا يلف تحت الحنك هذا لا يمسح، هذا مثل الشمار، شمار الرجل بلا خلاف أنه لا يمسح. فإذا لبست هذا الخمار ولفته وأدارته، فيه روايتان، قال لأنه من أجاز قال لأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة، فإذا كان مشبها للعمامة جاز المسح كما يجوز مسح العمامة، مع أن الجمهور لا يجوزون مسح العمامة، فلو يجوزون أيضا مسح على الخبار. والمسح العمامة ثبتت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المغيرة وحديث عمرو بن أمية وحديث بلال، حديث صحيحة. والأظهر هو جواز المسح على الخمار إذا كانت تلفه ولا تحله، والمسح عليه أولى من المسح على العمامة لأمور: أولا أنه أشق نزعا من العمامة، العمامة تؤخذ وتوضع يرفعها الرجل مع اشتراب ذؤاب أو تكون تحت الحنك، فلا يجوز المسح في المذهب على العمامة الصمة التي لا ذؤابة لها ولا حنك وليست محنكة. ومنهم من أجاز في المحنكة دون التي لها ذؤابة، ومنهم من أجاز فيهما جميعا في هذه أو في هذه. فالمقصود أن إذا كانت عمامة لها ذؤابة أو محنكة، وخاصة التي لها ذؤابة، فإنه يجوز المسح عليها على الصحيح، ونزعها يسير، والخمار نزعه أشد. الأمر الثاني ما يعني يرجح أولويتها وأنها ملحقة بالعمامة من باب أولى، قول المصنف أشبه العمامة ظاهر كلامه أنها من باب قياس المساوي والأقرب، والله أعلم أنها من باب قياس الأولوي فحوى الخطاب، هذا الأقرب والله أعلم، وأنها أولى بالمسح لما تقدم أنه يشق نزعها. الأمر الثاني أن تشعث الشعر في حق المرأة أشد من تشعث شعر الرجل، وربما يقولون لا شعر له، فهذا أيضا مشقة أخرى. الأمر الثالث أن التستر في حق المرأة معلوم أنه آكد، ولهذا كان إبقاؤها آكد في حقها، ولذا لفها وإعادتها كما كانت فيه مشقة لتأكد التستر في حقها. ربما أيضا تكون في مكان بقربها رجال أو ناس ليسوا محارمها أو نحو ذلك، فيشق عليها ذلك. فلذا والله أعلم المسح عليها أولى من المسح على العمامة بدلالة مفهوم الموافقة الأولوي كما تقدم. صفحة 92 و300، 92 و300، يقول في الجبيرة: هل يشترط الطهارة للجبيرة؟ هذه المسألة فيها خلاف كثير، وليس البحث كما تقدم في هذه المسألة من جهة الدليل، لا، لكن البحث من جهة تعلقها بالقواعد الشرعية وعلاقتها. قال يقول رحمه الله: اختلفت الرواية عن أبي عبد الله رحمه الله في الجبيرة، فروي أنه لا يشترط تقدم الطهارة لها، فلو أن الإنسان حصل للكسر في ذراعه أو قدمه هل يشترط أن يتوضأ وأن يلبس ويضع الجبيرة، أو لا بأس أن يلبس الجبيرة ولو كان محدث؟ يقول: فروي أنه لا يشترط تقدم الطهارة، لا اختاره الخلال، وذلك لما ذكرنا من حديث جابر في الذي أصابته الشجة، فإنه قال إنما كان يجزئ أن يعصب على جرح خير قال يمسح عليها، يعني حديث، ولم يذكر الطهارة. وكذلك حديث علي لم يأمر بالطهارة، قال ولأن اشتراط الطهارة لها يغلظ أو يغلظ على الناس، يغلظ على الناس ويشق عليهم، ولمسح عليها إنما جاز مشقة نزعها، وهو موجود إذا لبسها على غير طهارة. إذن هذا يتعلق بقاعدة المشقة التجري بالتيسير، ولأن المسح عليها أو الرخصة المسح عليها لأجل المشقة. أما الحديث السابقة في ثبوتها نظر، والأظهر والله أعلم أنه لا تشترط الطهارة لها، لأن الجبيرة والكسر يحصل للإنسان وربما لا يكون على غير طهارة، فلو أمر بالتطهر لكان عليه مشقة، ربما ضرر قد يتضرر بالتطهر. والمقصود من المسح على الجبيرة هو الرخصة، فاشتراط تقدم الطهارة فيه مشقة، ولأن المسح عليها إنما جاز لمشقة نزعها، وهو موجود إذا لبس على غير طهارة. فلو أن إنسان لبس على غير طهارة قلنا لا يجوز أن تمسح عليها، إذن عليه أن ينزعها، أن ينزعها، هذا فيه مشقة. ولهذا كان الصواب أنه لا تشترط الطهارة لها لهذه القاعدة ابتداء، ولأنه لو أمر بنزعها لكان فيها مشقة كما تقدم. بقي عندنا مسألة أن نختم بها، صفحة 98-300، تقول فصل: وسفر المعصية كالحضر في مدة المسح، لأن ما زاد على اليوم والليل رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي. هذه قاعدة، يقولون الرخص لا تستباح بالمعاصي، ومن يقول الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه القاعدة فيها نظر وفي صحتها نظر. وفرعوا على هذا لو أن إنسان عصى بسفره، قالوا لا يجوز له أن يترخص، لا يجوز له أن يقصر الصلاة. والقول الثاني قول الأحناف أنه له أن يقصر الصلاة، لأن قولهم إن الرخص لا تناط المعاصي هذا لا دليل عليه، والأدلة عامة، وذلك أن كون الإنسان يقصر أفضل من كونه يتر، والعاصي بسفر أحوج إلى كثرة الحسنات، وصلاة القصر صلاة الرباعية قصرا أفضل من صلاة صلاتها تامة، والعاصي بسفره أولى الناس وأحوج الناس إلى الحسنات، لأنه ربما يحتاج بعد ذلك في الموازنة حين توازن حسنات وسيئات، فكونه يعمل بالعزيمة هو الأولى. فإذا قلنا إنه يتم، لماذا يتم؟ هل هو مأمور بإتمام؟ الإتمام لم يؤمر به، وصلاة مسافر ركعتان ليست أربعة، ولم يأتي أنه يصلي أربعة، فهو مأمور بركعتين، مأمور بركعتين، فالأخذ بها أخذ بالعزيمة وهي رخصة، ولهذا كان أولى من غيره وإن كان آثما في سفره. المسألة الأخيرة ونختم بها، صفحة 419 نعم. ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. العمامة المحنكة أو العمامة يجوز مسح عليه. طيب إذا كان الشعر في الغالب يخرج من هنا ويخرج ربما من الناصية، هل يجزئ المسح عليها ولو كان الشعر يخرج؟ الأذن إذا كانت بارزة هل يجب يمسح عليها؟ نقول يمسح على العمامة، يمسح أن بمسح على ناصيته والعمامة، يعني كان الشعر بارد من هنا فمسح الناصية والعمامة. وعلى هذا نقول يمسح العمامة ولا تمسح الأذنان مع العمامة، لأن انتقل المسح على الرأس إلى المسح على العمامة، والأذنان تابع للرأس ليست من العمامة، فلا يمسح على الأذنين. طيب لماذا؟ لأن العادة أن الشعر يبدو من هنا ومن هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح عليها وكانت تلبس العمامة في عهده، والعادة أنه يبدو بعض الشعر من شعر من هنا ومن هنا، والعادة محكمة أو محكمة ولم يأمر بغير ذلك. ولهذا قال المصنف إلا ما جرت العادة بكشفه، فكأنه يلحقها من جهة الحكم بهذه العادة، والله أعلم.